البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. رجال لكل الأمور. من غير حسابك من غير حسابك في كل مكتب مكتب مكتب سارع سارع الحربة سارع سريع. اوبا الأستاذ ماهر سمير غانم. من قال يا شيرة من قال يا بيع من قال يا شيرة من قال يا بيع مين مين مين مين مين سمير محمود التوني. عيلة المشهورة بعد الضرورة في كل ماشي ماشي ماشي علام عبد الله فرغلي. ايوة والعمر يهرب واوان تبيع العمر يهرب واوان تبيع العمر يهرب واوان تبيع عزة إيمان محسن. بطولة نادية فهمي علي عبد المنعم ومحمد سالم. موسيقى وألحان عبد المنعم البارودي. رجال لكل الأمور تأليف عبد الرحمن محسن إخراج محمد مشعل. وجدته وجدتها يا عزة. انت عزة على ذهنك شوية. هي ايه اللي وجدتوها؟ فكرة بمليون جنيه. فكرة؟ فكرة ايه؟ فكرة المشروع. مشروع؟ مشروع ايه؟ مشروع التخرج يا هندسة. تخرج؟ تخرج ايه؟ تخرجنا من الكلية يا جدع. ايه انت لسه برضه العشره مش حين عليك وناوي السما السنه دي ولا ايه؟ طبعا يا راجل سيب الكليه لمين؟ حتى فين؟ انت يا عزه يا عم انت يا اخويا. نعم انا افتكرتك لقيت لنا فكره مشروع نجيب منه كام جنيه نكمل بيهم مصاريف الاسبوع. انت عارف فكره المشروع دي جت لمين؟ منين يا سي؟ من كلامك. شوف يا صاحبي انت طول النهار بتتكلم في ايه؟ في الهبات الفلس. حلو الفلس ده جاي من ايه؟ من قله الفلوس. هو ده اهم حاجه النهارده الفلوس. يا عزة يا اشرب شويه شاي بالحلوين. طب طب طب طب يا شاي انت يا عزة تعالى تعالى. ايه في ايه؟ لقيتها. لقيتها؟ هي ايه دي اللي لقيتها؟ الخزنه اللي هي خزنه ايه؟ الخزنه اللي هنتخرج بيها. بصي معاكي ورقه وقلم الاول. ايوه اولا كل مشروع لازم يكون له فكره فلسفيه. تمام تمام. ايوه وبما اننا نعيش في عالم مادي بيتعامل بالذهوب والبواكي والاسافك. استنى هنا والارانب. استنى بس ذهوب ايه بواكي ايه؟ عليا النعمه ما دام قلت الكلمتين دول تبقى فعلا لقيتها. شوف يا سيدي الذهوب هو الجنيه لانه يذهب سريعا. صح. اما الباكو فهذا هو الالف جنيه. حلو والاستك ده بقى هو العشر تلاف. تاخديهم كده من البنك وعليهم نسك عشان ما تسالنيش كل شويه بقى عايز المي شعري بايه واعمل شعري بايه. الارانب بقى هي المليون لانها بتولد على طول. يا سلام. وبعدين وبما اننا نعيش في عالم يتعامل بالبواكي والاساتك اذا فاهم شيء عند الانسان هو عد الفلوس وشيل الفلوس وحط الفلوس. برافو. يعني مفيش غير السياحه. وبعدين صح بلا تجاره بلا وجع قلب. فعلا انا والدي نشتغل مع الناس اللي جايه تروق. انا عارف العزيق والقشاني. انا لسه والله قاري امبارح في الجرنان ان السياحه اخر رواج اليومين دول. يلا خلاص خش على السياحه. مش بتعرف تعوم تديها سياحه. يلا ابني السياحه غيرت. بس بقى هنا المره دي لازم اتخطط. تخطيط ايه؟ اتكل على الله. هي الحكايه ايه؟ عالم بتدفع فلوس وخلاص، واحنا بقى هنعقدها من الاول ليه؟ وعلام هنعمل ايه في علام؟ اديله طرشه. علام مين وبتاع مين يابا؟ احنا برضه عيال مخلصين ومتهنتكين ونفوت بالحديد. انا عارف بس ايه النحس اللي حط علينا ده؟ ده العالم بتكسب من الهوا. طيب عاملين نكوع. لا وعالم ايه؟ علم اي كلام على النعمه. اسمع بقى، انا هقول لك كلمتين اللي هما يا ريت تقول حاجه كويسه. نفسي مره تقول حاجه كويسه. هتسمع دلوقتي الكلمتين اللي ما حصلوش. قول. الجدع المحاسب ده وش وحش. بينه وبينك بقى كتر القرع على الفلوس هو اللي جاي مدخل. كل شويه عد، كل شويه يحسب. مش معقول الكلع ده ما فيهوش بركه ابدا. وثم ان الحساب نفسه ما فيهوش بركه. حسابه وكتابه المسائل تمشي كده بالاحمدي تبقى اخر تمام التمام. اوكي خش على احمدي. يلا اول حاجه لازم نغير اسم الشركه. هنسميها ايه؟ نسميها يا مهر نسميها ايه؟ بس بستور داير ما يدور. بس بستور داير ما يدور يا سيدي على الهنا. خش على اليافطه كله هيبقى بالسليم. بس السياح هتجيبهم منين يا يايك؟ يا سلام يا سيدي، وده كلام برضه من المطار طبعا. مفتاحك في جيبك، عربيتك تحت امرك، والحقني على المطار. انتوا لحقتوا يا ابني؟ كده احسن يا ماما، احنا ملناش في حكايه التجاره دي. انا من زمان نفسي اشتغل في حاجه شيك كده زي السياحه. ايوه ايوه فك عقدك بقى وطلع كلمتين انجليزي اللي اتعلمتيهم. بس ده المؤاخذه يعني السياحه دي ما تستحملش لا حساب ولا محاسبين. نعم قصدك ايه بقى يا سمير؟ يعني بصراحه كده الاستاذ شريف ده بقى يطلع من دماغنا بقى. ايه؟ سامع بقى يا مهر الكلام؟ خلاص ما توقعيش بقى من اولها. خلاص اصل بصراحه ربنا السياحه دي عايزه لحلحه. يا اخي لحلحه تنطيط. واخونا الشريف ده ملوش في اللون ده ومش هيفلك مع اي لون بصراحه. ايه بقى؟ ليه يعني؟ ويا السياحه ما فيهاش حساب؟ حساب ايه بقى؟ انت هتوقفي حالنا ليه من الاول؟ السياحه فيها قبض وبس. سياحه يا جدعان. وماله يا ابني؟ اهو يساعدكم وبس ان شاء الله حتى في عد الفلوس. خلاص خلاص خلاص سيبكوا بقى من الموضوع ده دلوقتي. شوف لنا كده ميعاد الطيارات في الجرنان. انت زعلت مني يا صفاء ولا ايه؟ لا ما زعلتش ولا حاجه. بس شريف طيب وابن حلال. ما هي دي المصيبة. مصيبة ايه؟ الدنيا دي ما ينفعش تلم فيها اتنين طيبين على بعض، تبقى طين، انت طيبة وهو طيب، يبقى تروح في ابو نكلة. يا سلام، امال اتلم على واحد شكله ايه عشان ما اروحش في ابو نكلة؟ تتلم لك على واد كده قبها من العيال المخلصة الحلوة بتوع اليومين دول. بص قدامك كده شوفي، شوفي العيال الحلوة اللي قدامك. الجدع بتاعك ده اللي كل ما نقول له كلمة يجري اوام يروح يجيب قرها من الكتاب. سلام، واحد من العيال المخلصة. يا اخويا روح انت كمان، وده بقى هيتلم عليا عشان ايه باذن الله؟ عليا النعمة، انتوا عيلة خايبة انت واخوكي، مش عارفين قيمة نفسكوا. صبركوا عليا بس، يومين معانا في النظام الجديد بتاع السياحة ده هتتمطقي وتتفنطي، وابو مين اللي هيجري وراكي؟ يا اخويا يا اخويا روح انت كمان كده. مش راجع. عم عرفان ايه ده كله؟ دي الاوضه بقت وهشه بجد. لسه بدري يا مهر يا ابني، احنا لسه بنقول يا هادي. احنا بتوع الخطوه خطوه يا سيدي، سيبنا لك السريع سريع. صباحنا وصباح النق. صباح الخير يا استاذ عزوز. شاهد يا عم عرفان ماله السريع سريع؟ لا ابدا، بس شايفه اليافطه بتاعت الشركه الدوليه للتجاره الفوريه ما استحملتش يومين. وماله؟ احنا ناس بنجري قدام الدنيا مش بنجري وراها. السوق دي زي الموضه بتاعت الستات، كل يوم بحال. معلش بقى، اصل انا يا باشمهندس ما بفهمش في موضات السوق ولا في موضات الستات. بنبيع بطاطا اللي ما يدور. والله ما حد هيفهم منك حاجه، مش هتفهمه ده. ليه مش تور دي يعني سياحه؟ لا يا سيدي معناها لفه. ايوه تخش في اللعبه، قولي الكلمتين الانجليزي اتعلمتيهم في المدارس. يلا اقولهم. اقولهم ازاي؟ لا لا لا مش عارفه، بتكسف الحق. الحق بتكسف. كسف ايه يا مجنون انت؟ احنا ما عندناش ملاك تتكسف في الشركه دي، علينا نعمل فيديك. كلهم قولي لهم اسمعي، تعالي قولي لهم كده حاجه عن الهرم ولا على بالهول، اعملي كده اي منظر وقفي كده زي بالهول. قولي بيراميدز، بيراميدز خوف ومنقرع، يعني ايه الحاجات دي؟ بيراميدز، يلا يلا بيراميدز خوف ومنقرع، منقرع. بص بص بص بص الدور ده يا مجنون. ايوه يا استاذ، ايوه يا هاني. الله اكبر، السنارة غمزت على طول يا جدع. لا بس ده بيتكلم عربي. يمكن مستشفى. انت يا جدع، انت يا جدع دي فيها يا جدع، سواح يدول اللي بيقول يا جدع. انت بتعمل انت وهو كلم يا استاذ مهن. انا ايوه احنا سياحة، احنا بتوع السياحة. سياحة ايه دي؟ تبع شركة ايه يعني؟ بستول دايل ميدول. ايه ده شركة ايه دي؟ تبع مين يعني؟ بتاعت مهن بيه ده، بيهنه من شرطة السياحة. اهلا وسهلا، معاك تسريح؟ تسريح تسريح لا معيش يا فندم، بطاقة تنفع؟ هشوفها. اتفضلي اتفضلي. ايه ده مهندس؟ وايه عامل دخلك في لعبتنا؟ اكل عيش بقى معلش، شويش شويش. الله يخليك، انا زميلكم في الصنعة، يعني مرشد سياحي. لا معتمد بقى يعني، معايا تسريح. بقول لك ايه، الحته دي بتاعتنا. الحته دي كلها بتاعتكم. ايوه بتاعتي. بتاعتك منين يعني؟ ماجرها مثلا؟ طبعا ماجرها. ماجرها من مين بقى باذن الله؟ لا بقى دي شغلانه كبيره ما انتوش قدها. طب ما تاخد لك ربع جنيه واتكع على الله كده ولا لا حاجه؟ لا لا اسمع بس، انا هقول لكم على حاجه احسن. انا كده هوصف لكم الجو كده، وتاخدوا الفوق على الجاهز واخد 20 جنيه. فوق؟ فوق الفوق ده جنسيته ايه؟ انت وحظك بقى يعني، بختك يا ابو بخيت. ايوه احنا مش عايزين فوق، عايزين سواح. احنا عايزين تحت مش عايزين فوق. حرو نار في جتتك، خد يا سيدي ال 20 جنيه اهم. يلا يا عم حظك، الفوق اهو. بقول لك ايه؟ فيهم كمان واحد بيتكلم عربي، معاك عربية؟ طبعا معانا. يا نهاري دول، العربية هتفتحهم ازاي؟ ست ما تعقديهاش، اللي هيركب على السلم، واللي هيركب فوق، واللي هيركب في الموتور، هنتصرف. يلا يا فوق يا فوق. يلا يلا يا راجل، اتفضل اتفضل. اهلا اهلا اهلا. يلا يا فوق. انتري انتري انتري انتري انتري. معلش بقى خواجه، نساع بعضينا. لا لا مش انت يا حبيبي، احنا دفعنا ثمن 2 عربية. دفعته؟ دفعته لمين؟ لصاحبك اللي واقف هناك. ايه صاحبك؟ علي اني اعمل ارجع صاحبك صاحبك دوت واشوفه؟ انا مش هسيبه يا راجل. يعني انت هتيجي على الهيفة كده وتدق؟ ايجار عربية ايه؟ خليك لارج. طب معلش مسيره وقع معايا. اتفضل يا خواجه اتفضل. معلش اصل العربية التانية يا حبيبي هتتسلخ وتخسرنا في السلك. خلاص يبقى اخد ايجار العربية التاني. ماشي ماشي يا اخواك، اركب مفيش وقت. بس هنا يا حبيبي. بس هنا؟ انت عايز تشتري حاجة؟ لا لا احنا راح ننزل هنا، الاوتيل بتاعنا هنا. الايه؟ الاوتيل بتاعكو هنا؟ الاوتيل بتاعكو هنا يعني ايه؟ يعني خلاص هات بقى ايجار العربية التانية. ايه ده ايه ده ايه ده بيتكلم ايه ده؟ طلياني ده بيقول ايه ده؟ انا عارف، انا مش عارف حاجة. ايه ده؟ يعني مش هتشوف اهرام بيراميدز خوف وخطرة منكرة؟ لا يا حبيبي لا، احنا مش جايين هنا علشان نتفرج، احنا جايين علشان ناخد شغل. شغل؟ شغل ايه؟ شغل سياحة. ما ايه هنا هنا بتوه سياحة. لا يا حبيبي احنا مش جايين سواخ، احنا جايين علشان ناخد سواخ نفسخهم عندنا. يا نهار اسود، تفسخوهم انتوا؟ وما احنا هنعمل ايه لما انتوا تفسخوهم؟ يعني الواد بتاع المطال سكينا في الزبون. استنى يا جدع، بالعكس احنا وقعنا في كنز. ازاي بقى؟ هقول. اسمع يا خواجة، انت قلت لي بقى بتشتغل في ايه؟ في السياحة. حلو، واحنا بقى بتوع السياحة، وبتاع السياحة على بتاع السياحة. ما يلعبش يا حبيبي. ده خواجة من باب اللوي. انا مخلص يابا، انا مخلص يا اخي دقدقة. عايز تقول ايه يا حبيبي؟ مفيش وقت. انا جايلك اهو يا خواجة في الكلام ده، ما تقلقش. اجيبك شويه شاي ولا انا ما بفهمش الشاي؟ ما اعرفش الشاي. انت بقى عايز سواح من هنا تفسحهم هناك، احنا بقى كمان عايزين خواجات من هناك نفسحهم هنا. تمام تمام حلو، يبقى نشتغل سوا سوا. تسيلني واسيلك. فهمت يا حبيبي فهمت. ماشي الكلام دي. فين الكارت بتاعك؟ ايه الكارت ده؟ قال انا عارف يعني اللي سكرتيري. السكرتيري الكارت فيه الكارت الكارت اهو بس ده بتاع الشركه الدوليه للتجاره الفوريه بركاتكو. هادي هادي كله ماشي مش عليه خدمة. ماشي يا حبيبي ماشي ماشي. يا رجلي يا رجلي يعني كلمني دي مش جزمة نلميها دي. انا عارف جايب لوحك الكلام انت. اخوك ما اتصلش لسه. لا لسه. احنا بقى مش عارف مش فاهم انا بقى هنقعد نستنى الخواجة لحد امتى ان شاء الله؟ عايزين يمشي حالنا بقى شوية كده. مش معقول البطارية هتنام يا جماعة. بشر البطارية ما تنامش طول ما انا موجود. بس قول لي انت رأيك ايه هندسة بيه؟ والله يا رأيك يا مرياسة بيه. نطلع تاني المطار. لا مطار يا ماهر بيه مش معقول كده. ادي شفت الحكايه رسيت على ان احنا اشتغلنا سواقين تاكس وفي الاخر دفعنا البنديره. الله طب والعمل؟ انا بقول ايه بقى؟ نلعب على كبير بقى. بلاش شغل السياحه الشوارعي ده لحتى يتهزقنا فيه تهزيق جامد قوي. ايه رايك؟ طب نعمل ايه؟ نلعب لعبه ايه بقى؟ احنا بتوع لعبه كبير ولا انت شايف ايه؟ نرجع تاني بقى لنظام العشاء والرقص والشياكه. ها ونديها سهر في الفنادق ونصطاد العالم المريشه من هناك ونقول يا حبيبي يا واي انت. الله يسلمك. هو ده الكلام. نعمله ليك. مش كفايه بقى احنا اتاخرنا قوي. مش عارف ايه الحكايه يا جدع. كل ما كان نخش فيه مفيش ولا حد معبرنا. احنا ايه فراش؟ صبرك شوية صبرك. احنا بس لما نديها عشا جامد الاول واخد بالك اول ما نتعشى ونروق هتفرق. ايه ده هنتعشى هنا تاني؟ ده احنا متعشيين ثلاث مرات. اغري بقى نقي يا ساتر يا جدع عليا النعمة. انا ملاقي نفسي العشاء. انا ما اتعشاش دايما بس هو يعني لزوم الشغل اتعشى دلوقتي عشان الشغل يعني مش اكتر من كده. واجب برضه نعمل مانجو قدام الناس كده ونديها عشاء جامد ورقص. ها ولا انت رايك ايه؟ يعني بقول يعني اتعشوا على روحك انا شخصيا هاخد الشاي. مساء الخير يا نينا. مساء الخير يا ابني. ايه اللي اخركم بالشكل ده؟ شغل يا ماما شغل. اكل العيش عايز كده. الله يعينكم يا حبيبي. العشاء على الصف. ايه عشاء تاني؟ الذمه ده اسمه كلام؟ سياحه ايه وكلام فاضي ايه؟ انت مالك انت ومال السياحه؟ ونعمل ايه بس يا شريف؟ سمير وماهر هما اللي قالوا لي اني انفع في الحكايه دي عشان اصلي بعرف لغات. طبعا زي ما قالوا لك قبل كده انك تنفع في السكرتاريه والتجاره. ان شاء الله بكره هيقولوا لك تنفع في السينما كمان. ايه؟ انت بتتريق عليا يا شريف؟ طيب متشكره خالص. مش بتريق يا صفاء. بس لازم تلاقي نفسك لازم. انت اللي تعرف انت عايزه ايه مش اي حد تاني. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا جناب المحاسب الكبير. المكتب منور يا سيدي. منور باصحابه يا اخويا. مبروك عليكم السياحه يا سيدي. الله يبارك فيك. سلام يا صفاء. انا قلت لك الكلمتين اللي عندي وانت حر. شريف استني يا شريف تعالي بس استنى. ايه وشريف ايه؟ سيبيه خليه يحل على نفوخنا بقى. ها كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لي اني ما ينفعش في السياحه. انت؟ يا نهار. امال لما انت تنفعيش في السياحه مين اللي ينفع في السياحه؟ هي السياحه دي عايزه ايه غير منظر جميل وشعر حلو كده ومظهر شيك لا وتصميم وخفه دم وانت في الحقيقه يعني في الحكايه دي اخر وجاهه. انا طبعا طبعا انا اقول لك الحكايه. الحكايه بقى انه طلع من اللعبه حاسس انك هتفرقعيه. خلاص عرفت قيمتك. انت دفنت نفسك معاه بالحياه. طنشيه. ايه اطنشه ليه؟ عشان مش من توبك. عشان وش فقر ما يعرفش قيمتك. الو الو. ايوه قصدي يس يس اوف كورس اوف كورس. ايوه هنا بالدستور. مين اللي بيتكلم؟ اسكت اسكت. بينها فرجت فرانك من لندن. يظهر الخواجه بعت لنا فوق سياحي. فوق؟ اوكي ثانك يو بنك مصر. معلش بقى يا ماما. انا ما قلتش حاجه يا بنتي، بس اما تنيم الخواجات بتوعك دول هنا في الشقه. احنا هننام فين يا ابني؟ في اي حته، يعني في المكتب، في الحمام، يعني قصدي في البلاندا، يعني اي مكان. ايه بس البهدله دي؟ ونعمل ايه بقى؟ ما انت عارفه كل الكندات والفنادق اللي في البلد محجوزه لشهر قدام. طب يا ابني مش كنت عملت حسابك قبل الناس دول ما يجوا؟ اعمل حساب ازاي بس يا نين؟ لا رزق وجنة مش سامح. هنقول استنى لما اعمل حسابي. احنا عارف دي سياحه توريزم، دي سياحه استم ماهر، افهموها بقى. الله، لا وايه سياحه ساعات مشايخ كمان. سريع سريع كده. طيب طيب يا حبيبي اللي تشوفه، ننزل مراتب في المكتب وننام تحت. طب والاكل؟ الخواجات هتاكل فين؟ هو في اجدع من الطواجن بتاعت امك؟ ايه يا خواجه مالك؟ اه معلش يا خواجه، في الشطه عيارها زاد حرارتي. فجر لها ميه واقف جنبي. كل يا خواجه كل بالهنا والشفا. ابلع ابلع ما تندغش. لا لا لا، هجيب لك طاجن تاني. لا لا بابا، انت يا بابا هاتي واحد طاجن تاني، الخواجات عجبته من لعبه. ايه ده؟ هتتوصلوا كتير قوي يا ست بالهنا والشفا، كله بحسابه. مش معقول يا ابني، هو انا مش كفايه اشتغلت لهم طباخه؟ هشتغل لهم غساله كمان؟ معلش يا نينا معلش، بس اول مره كده لازم نعمل شويه منظر يعني عشان الدعايه. والمصيبه بقى لو عجبتهم الحكايه وكل مره يجوا على هنا. قصدك يبعتوا غسيلهم يعني؟ انت كمان يا نينا عليكي غسيل ما شاء الله يا ست، ولا يهمك اذا يعني زنقت معانا نقلبها بانسيون. ايدك معايا يا بابا نركب الباب. ايه ونركبه ليه دلوقتي بس؟ يا بنتي مفيش داعي للاستعجال، استني لما ادور على واحد يجي يساعدني في تركيبه. ولا واحد ولا اتنين، احنا هنركبه سوا. يلا ايدك معايا. تقيل يا بنتي عليكي. مش تقيل ولا حاجة، بس انت ايدك معايا كده وكل حاجة هتبقى تمام. نفسي يا بابا الورشة تكمل ونبتدي الشغل بقى من بكرة. يلا يا ستي. ايه كل شيء بأوانه يا بنتي، كل شيء بأوانه. هات الباب عليا كده شويه يا بابا. ايوه تشكر يا استاذ شريف، تشكر. لو سمحت يا شريف تعال امسك معايا هنا شويه لحد ما ادوق المسمار ده في الحيط. هات عنك لا امسك انت بس هنا ومالكش دعوه. يا ست هاته، يعني هو دق المسمار ده صنعه ولا ايه؟ صنعه طبعا. ايه يا شريف انت هتعمل زي ماهر ولا ايه؟ مش عارف ماهر بيعمل في نفسه وعيلته كده ليه؟ هي دي الصنعة ولا بلاش؟ هي دي القبه اللي تملى الدماغ. يا جماعة عملتوا ايه النهارده في الخواجات بتوعنا؟ فسحونا فسحة حلوة قوي. نعم هم اللي فسحوكوا فسحة حلوة قوي. الله الله، طلعت انتوا الخواجات يعني. يا سيدي فسحوكوا فين بقى ان شاء الله؟ يا جدع دول عارفين كل شبر في البلد، خرجونا على حتت عمر ما الواحد سمع عنها. ايه ده؟ وعايزوا تصور الحتت دي ازاي؟ كله بالخريطة. الله الله، ده انا مجازة. تخيل كل ما نروح حتة ابص الاقي الواحد فيهم يقعد يحكي لك تاريخها واللي زرعها واللي بناها. هو اه والله، مش هم اللي متربيين هنا واحنا اللي الخواجات؟ اللي مجنني بقى الراجل فيهم كبير، راجل عجوز كده مكحكحه صعب عليا الدنيا حر. بقول له يعني تشرب ايه؟ قال لي اي وانت شويه شاي. الله اخر. المهم يعني انبسطوا؟ اخر انبسط طبعا. بقول ايه، هنعمل فيهم ايه بالليل؟ لا بقى الليل ده لا مؤاخذه بتاعي انا. يا سيدي يا سيدي خف بقى وحياه ابوك، بلاش بقى الليل ده والكلام. هتعشيهم معاك ثلاث مرات في الليله مصاريف بهوقت معانا ومش عارفين لسه نلم. قول لي العالم دي هنتحاسب معاها ازاي؟ ما تخافش يا مرياسه ما تخافش، العالم دي فلوسها زي الرز، كل المسائل هتبقى في السليم. مش فاضل لهم غير النهارده ويتكلوا على الله. وقعد في الفلوس بقى، ذهب مرجان ياقوت، مرجان ياقوت، احمدك يا رب. مش كفايه كده بقى، احنا بقينا وش الصبح. لا وبعدين بقى وبعدين في النكد ده العالم مبسوطه وبترقص هتعاكنين عليهم ليه؟ ايوه بس طيارتهم بكره الصبح بدري. ولا يهمك ولا يهمك، تعال احنا كمان بقى ناخد لنا رقصه سريعه سريعه ها عشان الاكل يتهضم ونتعشى تاني. And I will go to the movie show and we'll stay there for days. طمني انا مربوط. ركبتهم المطار قبل المطار البتاعة دي اللي بالطيارة ولا ايه النظام؟ طمني. لا لا ما تخافش على اخوك ما تخافش، وديتهم المطار وجبت الشيك التمام الشيك اللي هو وريني وريني كم جرار كم جرار. ما تخافش ما تخافش على اخوك، الحكاية المرة دي كسبانة 10 وايه بالاصول. ربنا يصحى عليكم يا ابني كمان وكمان. ولسه يا نينا ولسه يا نينا هنلعب لعب. ولسه انت عايزه تقولي ورشه؟ الورشه لا وايه؟ قال تشريف يقول لي مش هتنفعي في السياحه. نيجي نتفرج كمان ما تجيبوا يا يو كنت افتكرت لنا حاجه عدله، هتلاقي واحد فيهم جاي ينق في القعده. الحق يا ماهر الحق. انا يعني مش فاضي اقابل حد، في ايه؟ البوليس جاي يقبض عليك. بوليس؟ اه واحد من شركة السياحة بيقول انه جاي يقبض عليك. الله عليا انا؟ انت عملت حاجة يا جناب السكرتير في الخواجات؟ انا برضو اللي عملت حاجة سعادة المدير. انا مش على كل حد انا بخليك متصيح. في حاجة يا حضرة الشاويش؟ ايه الحكاية يا جناب الشاويش؟ تعال معايا على الاسم، انت تعرف ايه الحكاية؟ بيقول لي انا يا جناب السكرتير. اتفضل معايا. معقولة؟ انا ما اروحش الاسم يا شاويش، الاسم هو اللي يجيني هنا. اي اي لا جاي جاي جاي. انت عارف ان الناس دول رجال اعمال ووقتهم غالي قد ايه؟ تمام يا فندم. وكلهم ما لحقوش الطياره ده هيخسرهم كتير. تمام يا فندم. والعمل دلوقتي يا سعاده البيت لازم تديهم التعويض اللي طالبينه. تمام يا فندم. والا هضطر اعمل محضر بالحكايه ديت واحجزك هنا لحد ما تتعرض على النيابه. تمام يا فندم. نيابه؟ يا فضحتي نيابه، انا بتاع النيابه والايه دخل النيابه يا حضرة الضابط؟ انت عارف طبعا ليه. تمام يا فندم. خصوصا كمان ان المكتب اللي باسمك بيشتغل في السياحه بدون ترخيص. ها قلت ايه؟ انا يا فندم مفيش حاجه، فندم انا هدفع وامري لله. حاجه تانية كمان. تمام يا فندم. اليافطه اليافطه بتاعت بس بس تور داير ماي دور ليميتد يا فندم من النهارده تتشال. حاضر يا فندم. ما دام مفيش ترخيص. وبقول لك ايه؟ ايوه فندم. بلاش تلعب في السياحه. حاضر. احسن ده وحش عليك. حاضر يا فندم. مش هلعب في اي حاجه خالص، انا اسف. مفيش لا سياحه ولا انا كمان يوم السياحه ومال التوريست. شكرا يا فندم. انا كان نفسي اشرب شويه شاي عن سيادتك انما مفيش شاي بقى عن اذنك. والعمل يا سمير هنعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت كده من زمان. اصل ماهر متضايق من صوت الحكايه دي. ماهر اصل انا عارفه، لقيته فرحان بالفسح والتنطيط والعشاء، بيتعشى كتير قوي، كل ما اخش حته اتعشى فيها ده مش معقول ابدا. وايه وانصحه مفيش فايده، اكلمه مفيش فايده، راكب دماغه. المهم خلينا بقى دلوقتي في موضوعنا. نروق دماغنا كده ها ونديها فسحه في السليم مع عشاء راقص عشان نعرف نفكر مظبوط. المهم يكون العشاء راقص، نفكر واحنا بنتنطط كده بنتوقف تطلع كل حاجه حلوه وكله هيبقى في التمام. ها هو راح فين؟ تحت عند عزه في الورشه. يووو اهو ده بقى اللي مش تمام، البت دي لو اتلمت عليه هتبوظ علينا كل النظام. عزه حرام عليك، دي طيبة وبت حلال. ما انا قلت لك قبل كده الطيبين في الزمان ده ما يتلموا على بعض يبوظوها، طيب وطيب يطيبوا بعض، يعملوا قفلة، يروحوا فابو بلاش. ماهر اخوكي خسران كتير ولازم يلحق يعوض خسارته، انا ما يمكنيش ان نطلع من الحكاية دي بياضة. على الله بس تكوني اتعلمت من الدرس اللي خدته. اتعلمته بس ده انا اتعلمته وتربيت كمان. الحمد لله. قولي بقى اتعلمت ايه وناوي تعمل ايه؟ اتعلمت ان الواحد لازم يعرف قيمته ما يبقاش مغرور، حظ ملوش كبير. ايه حظ؟ حظ ايه تاني يا ماهر اللي انت بتتكلم عليه ده؟ حظ الهباب. هو في حاجه ضيعتني غير حظ الهباب؟ العالم بتكسب فلوس من الهوا واحنا ملطشه. الدنيا ملطشه معانا مش عارف ليه. المية في السياحه بتعمل 200، في التجاره بتعمل 50، في الكل بتعمل الطقطقين. احنا ما بتعملش معانا غير كل عامله وعامله وتطلع من نافوخ. وده سبب بقى الحظ؟ الله، امال هيكون سببه ايه؟ في 100 سبب وسبب، بس عمر الحظ ما كان واحد من الاسباب دي. امال ايه بقى؟ ممكن يكون الجهل، ممكن يكون الاستعجال، ممكن يكون انك بتاخد راس الكبة وتطير. مين كبة؟ انا كبة؟ ايه يخدر اسمين يا اختي؟ راس الكبة. دي معناها ايه الكبة دي؟ معناها ان مفيش حاجة من الحاجات اللي بتفكر تشتغل فيها فكرت تدرسها كويس، ولا فكرت ان كنت تنفع فيها ولا ما تنفعش. درست ايه وبتاع ايه بس؟ هي العالم اللي بتبيع فول وطعمية وكشري وبسبق ألوفات كانوا واخدين دكتوراه في تحسين الطعام. على الاقل عندهم خبرة، مش ضروري دكتوراه. ولا خبرة ولا بتاع ولا كلام فاضي. انت هتعقد الحكاية ليه؟ اديني عايز شوية سحلاوة عايز شوية جرأة وخبطة واحدة الواحد يفوت في الحديد. وانت ما فوتش فيه ليه يا باشمهندس؟ فوت وجه على دماغي عشان كنت جبان وبشتغل بالقطاعي. الواحد لازم يخبط خبطة واحدة، خبطة واحدة بكل اللي معاه. خبطة واحدة؟ ودي هتخبطها في ايه باذن الله؟ هخبطها مش هخبطها ست عزة، بكرة هتسمع وتشوفي. سلمي لي بس الورشة بتاعتي ابو قرش وابو قرشين دي، سلمي لي عليها قوي. علي النعمة، هو ده الكلام، هي خطة يا راحت يا جد. المهم دلوقتي شوف لنا صفاء فاضل معانا كام؟ ايه فاضل؟ انا ما اعرفش الحساب مع شريف. اوعى تقولي شريف ايه يا ستي بس وبتاع ايه؟ ما تقول لها سمر، احنا عايزين نفوق لنفسنا بقى وتسيبنا من العالم اللي بتجري ورا الحسابات. احنا عالم بنبص لقدام. شوف تريح ساعتك. أيوة. انا هشوف الحساب معاه، نقعد النهارده قاعده نمخمخ كده ونشوف المسائل هتمشي ازاي، ونتعشى وانت تشرب الشاي. شوشي بس انا ماليش حساب معاك. نعم يا سيدي، مالكش حساب معايا ليه بقى؟ ان شاء الله عشان انا ما خدتش منك حاجه. ومعرفش انت ايه صفتك في الحكايه دي كلها؟ صفتي ايه؟ اه الله يطلعك حلوه، ضحكتني وانا عيال. حلوه قوي. صفتي ايه دي؟ صفتي البير المدير، صفتي الحارس الامين، المسؤول عن الرد والتعيين. سيادتك من النهارده مرفوض. مرفوض؟ الله، مرفوض من ايه؟ انت صدقت انكم عاملين شركه بجد ولا ايه؟ انا كنت ماسك الحسابات دي لوجه الله، وعشان خايف على صفاء من الافكار الهباب اللي بتحطها في دماغها. خايف على صفاء ولا على فلوس صفاء؟ انت ما تعنيش بالنسبه لي اي شيء عشان ارد عليك. بس هقول لك كلمه لوجه الله. انا صدقت. اسمع. ايه؟ امسك بجلدك وكفاياك اللي لهفته قبل ما الناس دول يكتشفوا حقيقتك. كلام ايه اللي بتقوله يا تشريف؟ انت فاكرني هتهت ولا هخاف؟ ما تعليش صوتك عيب. انا الكلام اللي عندي قلتهولك، بعد كده انت حر في اللي هيجرالك لو ما بعدتش عن صفاء. يا سلام. طيب يا شريف، والله عال الايام بيننا وبكره يا ما نشوف. انا اتهزقت جامد قوي. ياه اخيرا خلص. بابا بابا. نعم يا ستي. تعالى يا بابا. قولي رايك ايه في الفنيل ده؟ الله الله الله الله الله، ينور على الاسطوات التمام. بس يا خساره. خساره ايه بقى؟ مين في الزمن ده يا بنتي قدر التعب اللي تعبتيه في فانوس زي ده؟ المكن والاستنباط ما خلتش الشغل اليدوي بتاعنا يجيب شقاه. مش صحيح يا بابا، المكن والاستنباط ما تقدرش على الشغل بتاعنا ده. وعلى فكره نعم، في ناس كتير بتتمنى يكون عندها نجفه او فانوس من الطراز الاسلامي القديم، وزي ما بيقول كل فوله ولها كيال. يمكن يا بنتي يمكن، بس انا بقى مش هان عليا شقاكي ده كله يتركن في الورشه وينام. الله، انت هتكسر مقاديفي ليه بقى؟ انا مبسوطه يا سيدي بالشقه والتعب ده، ما دام يطلع في الاخر حاجه حلوه. يا بنتي الدنيا ما عادش فيها مكان للشقه اللي ما يجيبش ثمنه. كل حاجة النهاردة بقت غالية والمصاريف كتيرة. معلش يا بابا، قاعد تتقضى اليومين اللي جايين دول لحد الناس ما تعرف سكة الورشة. تنقضى يا عزة، بس انا بنتي خايف عليكي من الامل الكبير اللي حطاها الحكاية دي. شوفوا بقى، احنا لازم المرة دي كده نبقى واقعيين ونشوف المسائل باهتمام. أوكي. احنا كنا بنحلم زيادة عن اللزوم. حق يا ابني حق، كل مرة كنت بتعمل لنا البحر صحيبة ويطلع خل. خليك بقى عاقل المرة دي واستهدى بالله. ان شاء الله. حرام يا ابني الفلوس اللي ضاعت دي كلها. خلاص خلاص خلاص. اوكي. النهارده مفيش لا بحر ولا طحينة ولا كلام ولا احلام. برافو. مليك. ايوه. الشغل الشغل يا مرياس. اهو كده. اللي جاي اكتر من اللي راح. يعني الحمد لله اهو. لسه هو يعني صحتنا بجتتنا وفلوسنا في شنطتنا والسوق مليان. اهو كده. ما قلتش بقى هنشتغل ايه المرة دي باذن الله. انا بقى كنت بقول ايه. لا لا لا لا لا لا لا لا تقول ولا تقولش. ليه؟ لا محدش ضيعنا غير كتر الكلام. قولي القلم حاسبه فين؟ الورقة والقلم فين؟ فين؟ الله. احنا لازم قبل ما نخطو خطوة نحسبها بالقش والمليم. ده ايه ده؟ امال ايه يا والدي؟ عاملين درست بقى. ايه ده؟ خفتين في الراس اوجع. احنا عايزين نحط لنفسنا كده خطة ونخططها مع بعض ونعوض القرشين اللي راحوا ونعدل الحال اللي مال. ايوه يا ابني ايوه كده، الله يفتحها عليك. أمان. ما تشمتش فينا العدوين واللي يسوى واللي ما يسواش. اه فعلا فعلا لينا. ما تخافيش، ما حدش هيشمت فينا فشر طول من على وجه البسيطه. كل اللي نفسك فيه من زمان هيحصل. حاضر. بس شويه صبر كده وشويه حظ وشويه شاي وكله هيبقى في التمام. انا يا ابني مش عايزه حاجه لنفسي، انا عايزه اشوف اختك في بيت عدلها واشوفك محقق اللي في مناك كله. حق يا ماما، ده اللي باع في حكاية السياحة والتجارة دي كان يجيب لي شقة ويجهز لي. يا جماعة بس الجهاز ايه وجواز ايه اللي بتتكلموا عنه؟ بس كده حاجات تافهة قوي يعني. يا سلام التافهة. قال انا شايفة الشريف زعلان من يوم حكاية السياحة دي ومن يوم حكاية ما حسبناه، وخايفة يعني كده لا يزهق ويأجل حكاية الجواز. ليه يا بنتي ليه؟ هو انت حبوري وان كان على الشريف بتاعك ده يبقى انا مش مستعجلة لك على جواز. يا سلام يا ماما، ليه شايفة العرسان واقفين طابور كده على الباب؟ القرش القرش يا ست هانم، القرش يا ست صفاء، حط دماغك في القرش. يجيلك طابور العرسان على الباب النهاردة النهاردة كده، معاك قرش بتساوي قرش. والحقيقة في شريف بتاعها ده ما يسويش اي شيء بيني وبينك. هتقولي ما عندوش لا قدامه ولا وراه وملهوف ومستعجل وحتى مش هو. المهم دلوقتي يا ابني عايز اطمن، رسيته على ايه؟ هتحطوا فلوسكم في ايه؟ لا بقول لك ايه بقى، لا المرة دي يا نينا مفيش استعجال، مفيش حاجة اسمها سريع وسريع ولا فاور ولا داير ما يدور. المرة دي بقى في تفكير عميق. الله يقول بجوارك انت عقلت قوي يعني. انا بقيت عميق. برافو. لحد مجال عميق. قبل اتخاذ القرار هنخش بقى في الشغل التقيل العميق. اديها بقى. لازم ننزل السوق كده بكل اللي معانا. ننزل وندب. طيب يا ابني طيب، فكروا براحتكم وشوروا على بعض. انا داخل اعمل لكم لقمة بقى تاكلوها. او النبي او النبي لا، وتتوصل اللحوم والبروتين لحسن التفكير العميق اللي تحت دوت. عايز الطاجن التمام، اديني الطاجن والنبي في الطاجن. عينيا يا الله الله الله الله، الطواجن دي مش معقولة. اديني في الطاجن، اديني في الطاجن كله يا خرابي. ده ايه العظمة دي كلها؟ ده علي النعمة، انت المفروض تاخدي جايزة نوبل في الطواجن بتاعتك دي. بالهنا والشفا يا ابني. وجدتوها يا نينا، وجدتوها يا غالي. ايه حتة سنة ايه يا ابني اللي وجدتوها؟ لقيت حاجة في الشربة؟ لا شربة ايه؟ انا لقيت الفكرة اللي هي مشروع بقى ما يخرش المي. ايه هو يا ابني؟ قول. هات يا سيدي هات الدور اللي عندك. هات علم، مفيش اجدع من علم. علم تاني. علم ايه بس وبتاع ايه؟ انت ما شفتش تاف مننا كام؟ احنا مش مجربين علم دي اللحه ده قبل كده. خفوا معايا وشوفوا انا عايز اقول ايه. علم دي ده بيلعب بالبيضه والحجر واحنا كنا لسه خام. المره دي خلاص يا والدي بقينا ايه؟ بقينا ناس متوتكين في السوق قوي. احنا امال ايه؟ احنا دلوقتي احنا نبيع قبل ما نشتري. احنا جربنا علم المره اللي فاتت. ازاي ازاي يعني؟ سمعنا كلامه لحد ما اتسوحنا. سمعنا كلامه يعني ايه؟ بصفة مستشار مش كده؟ خلاص المرة دي بقى مش مستشار، احنا ندخله معانا الشريك. يا ابني دي حلوة. ده اللعب اللي على تقيل قوي بقى. حلوة قوي. هو مش عامل حسابه. اه شريك في المكسب والخسارة اهو كده، يعني نغرزه معانا في العملية. ينقب سوا ينغطس سوا. لا لا لا انا زعلان بقى اعرف اخبارك من الجرايد. ده اسمه كلام يا راجل. ما جرايد ازاي؟ صورتك كانت منوره في صفحه الحوادث. يظهر ان السكرتاريه بتاعت سيادتك شغاله في الدعايه تمام. بعيد يا جدعان بعيد ايه ده فضايح. هو موضوع العالم السواح ده متنشر في الجرايد كمان؟ سياحه ايه يا راجل؟ في حد برضه بيشتغل في الزمان ده في السياحه؟ ده زمانها ولا وراح من زمان. دلوقتي كل من هب ودب يلزق نفسه في السياحه. بتاع السندوتشات يقول لك فول سياحي، بتاع التاكسي يقول لك سياحي، حتى بتوع الحنين عند الهرم يا راجل يقول لك دي ركوبه سياحي. الله زمان الله زمان يا مستر علام، ما سمعناش الكلام ده فين زمان. خير ان شاء الله. انت من جهتك النهارده لازم وراها حاجه اكيد. استشاره يا ترى ولا تخطيط؟ تحت امرك. مكتبنا جاهز مما جميعه، مهندسين عشان عمارات التمليك موجود، محاسبين عشان فبراكر الدفاتر للضرايب موجودين، عيال مخلص عشان تبيع الهوا كله موجود. لا لا لا لا لا لا انا بقى مش النهارده جاي لك عشان حاجه من ده كله. انا جاي النهارده علشان اغلى حاجه في مكتبك. عينيا عينيك ايه بس؟ دول ازاز ومش شايفين حاجه. انا عايزك انت، انت في حالك عايزك تخش معايا شريك. هو ده الكلام. بس شريك في ايه وشريك بكام؟ شريك في ايه؟ هو مين فينا المستشار؟ اما احتاج بكام بقى؟ انت عارف البير وغطا. شوف يا استاذ ماهر، انا احب قوي روح الشباب. يأس مفيش، زعل على الخساره ما تعيش. اللعبه دي مش هي، خش على اللي جاي. عشان كده انا حادلك على الطريق احدث صيحه في عالم الاستثمار، الفن. الفن يا استاذ، خد مني المفيد. الفن؟ فن في ايه؟ ايوه الفن، مش اي فن، الفن الكامل بالتحديد يا سيد. احنا في الكليه ما درسناش غير ست فنون. ده كان زمان يا استاذ، التعليم بتاعنا لسه واقف عند الفنون اللي ما تاكلش عيش. احنا بقى هنشتغل في الفن اللي ياكل الشاي يا سيدي. الفن الكامل يا استاذ، فن الفنون، التلفزيون. هنشتغل في التلفزيون ممثلين يعني؟ ممثلين ايه يا استاذ؟ دول عالم غلابه، اي واحد بياخد ابرته ويروح يبقى شغال في ابو بلاش. احنا هنشتغل في الانتاج. قول لي ازاي؟ ازاي؟ هقول لك شغلانه حبها، عيشه من جهه، القرش ما تقوليش. لا لا لا، قول لي بقى، قول لي بقى، انا عايز افهم ايه النظام. انا هادل لك على فهمك النظام. انت مش عايز شريك؟ اه. انا هسلمك للمدام دي، نفسها تلعب اللعبه دي من زمان. يعني سيادتك مطمنه للحكايه دي تمام؟ الا مطمنه يا استاذ، انا واحده بانتكار، ده انا اللي منجري بانجوم من زمان. غيرش بس الحظ، اخوك علام، اخوك علام ده صعب قوي وبيغير عليا موت. هو مش اخويا يعني؟ بيغير ازاي؟ يوه، اوعى تغلط قدامي مره وتقول كلمه اعجاب فيا، دي تبقى مصيبه. والشركه، الشركه هتنفض في ثانيه. لا أنا من ناحيه دي اطمني خالص، انا لا هقول له ولا هقول لغيره، انا مش حاجه. المهم بقى، يعني بصفه سيادتك بانتقار، الحكايه دي بتمشي ازاي؟ يعني الواحد برضه يحب يفهم شويه في الصنعه بدل ما يخش كده على عماه. الحكايه بسيطه خالص، احنا ناس بتوع مبادئ، وانت طبعا عارف المبادئ. امال يا فندم ايه الا المبادئ دي؟ فاهمين بالظبط؟ اصل علام دي ده قاموس مبادئ زي ما انت عارفه. لا لا لا لا لا، مبادئ علام مالهاش دخل بالحكايه بتاعتنا دي، مبادئ نحطها انا وانت سوا سوا. هايل هايل، انا من الناس احب المبادئ الطازه. ومش بقى يلا نتفق ولا ايه؟ اول حاجه انت عايز تكسب ولا عايز تلعب؟ يعني ممكن يعني ممكن واحد يعمل الاثنين سوا سوا. تعجبني، انا من اول ما شفتك قلت عليك يا ده عفريت ومدقرم. عفريت؟ ايه مدقرم ده يا مدام؟ مدقرم؟ اصل كلمه ده يحب الدقرانه موت. يبقى انا مدقرم. انا فاهم يا زهر حضرتك، يعني فهمتيني غلط. انا هنا لما قلت نلعب قصدي يعني نلعب في الفن برضه، يعني راجل فنان ووارث. لا وكمان ايه ودارس. ايوه عجب لي سيره اللي وارثين دول وشطبوك. ليه؟ لاحسن ما حدش بوظ الفن غيرهم. خلينا احنا في المبادئ بتاعت علام، ندي العيش لخبازه واحنا نتفرج. ومين بقى خبازه ده باذن الله؟ واد مدقرم كده زي ما كنت فاكراه، يمسك العمليه من اولها لاخرها، يكتب القصه ويخرج ويلحن ويرقص كمان. يرقص؟ طبعا يرقص. امال انا هشاركك ازاي؟ والله يا عال تمثلي كمان، اهو ده اللي كان ناقص. ادي اخر لعب العيال بتاعكم. ايه لعب عيال؟ وفيها ايه بس يا شريف؟ فيها ايه؟ بنوفر شويه في المصاريف. نعم يا اختي، ومامتك شفتولهاش دور معاكوا ليه يا كمان؟ ماما؟ لا ماما هتفصل الهدوم بتاعت الممثلين. والله يا عال ده انتوا بقيتوا عيال الفنانين اهو خلاص، امال ناقصكم ايه؟ ناقصنا انت يا شريف. ايه انت تيجي معانا بقى تمسك الحسابات؟ انت بتقولي ايه؟ تتجننتي؟ انا اخش في اللعبه دي؟ عشان خاطري يا شريف، عشان خاطري، مش دي فلوسي برضو. شوف يا بنت الناس، انت فاضل لك كلمتين عندي هقولهم لك، وبعدها انت في طريق وانا في طريق. كده برضو يا شريف؟ كده واكتر من كده. انا صبرت عليك كتير، بس اكتر من كده ما عنديش صبر. فلوسك اللي بتتكلمي عليها دي انا عمري ما عملت لها اي اعتبار. عايزه تتجوزيني نتجوز من بكره، بس تسيبك بقى من كل التهريج اللي بتعملوه. الله الله الله الله، عظمة على عظمة يا سيد. تديني اكتر، تديني جامد يا خلاص يا نعم. انت فاهم حاجة من اللي بيحصل؟ طبعا فاهم، عليا النعمة كله بالتمام، كله بالسليم، هي دي الورقة الكسبانة الأكيد. ورقة ايه وكسبانة ايه؟ مش فاهم. انا بسألك عن الرقصة دي اللي عملتها لله. الله حلوة قوي. دخلها ايه في التمثيلية بتاعتنا؟ دخلها ازاي يا جدع؟ ده هي دي الورقة الكسبانة، هي دي اللي هتجيب 700%، هي دي اللي هتجيب التوزيع الكبير. ايوه خش على اللي بعده. اكشن على طول، مفيش وقت للبروفه. العشر دقايق دول يكلفونا 500 جنيه، دي فلوس ناس يا كلب. خش عليه. وعلى الان شفت شغالين برضو. ايوه من هربيه. ايوه يا فندم. جهزت لنا الفلوس بتاع المشهد بتاع الحمام. فلوس الحمام؟ ايه الفلوس يا فندم؟ الفلوس جاهزه، بس انا كنت عايز اقول خلاص خلاص، يبقى نتوكل على الله. مهندس الديكور، فين مهندس الديكور؟ بسرعة عندي اشتري الديكور بتاع الحمام. الله الحق ده هيشتريه. وبعدين يعني انا مش فاهم، يعني ليه الحمام؟ يعني اللي عاوز يستحمى يستحمى في بيته يا اخي. انا مش عارف، يستحمى في استوديو. يعني اتحمى راح. ما قلتيش يا سياده البين مخرج، يعني حكايه الحمام دي انا مؤاخذه، يعني دخلها ايه في القصه بتاعتنا؟ والقصه جامده تراجيدي. دخلها ايه ازاي؟ دي اساس الحكايه اللي جايه كلها. الزوجه الزوجه الزوجة في حالة حداد على الزوج. الزوج وعلشان تفك الحداد، الحداد لازم تاخد حمام. حمام ثم الامر برضو طبعا ما يخلاش بعد كده نستخدم في مشهد، في مشهدين. مشهدين طبعا احنا موافقين، بس سيادتك انا مقفل في الفيديو شويه، اصلا الرصيد قرب يشطب، وبعد الحمام هيطلبوا انطريه وعايزين نشرب شجاع. ولا يهمك يا استاذ او النبي، انا بعون الله. بعون الله. الله اكبر. قاعده واحده النهارده على القصه. ايوه وتبقى تمام تمام. قول اسمعني بقى يا استاذ، انت بقيت مندك تلفزيوني كمان؟ اها اصلا كده. لا مفيش كلام، كنت عمال ادش الكلام في الدراسه والتخصص والفن. اديني يا ست بقى بنلعب في الفنون. السعد وعد يا سيدي، بس على الله بقى ما تطلعش زي كل مره. ايه قصدك ايه؟ قصدي انت عارفه يا ماهر كويس كل المشاريع اللي عمال تخشها، لا بتفهم فيها ولا هتكسب منها. يعني هي الورشه بتاعتك دي هي اللي كانت هتكسبني يعني؟ ده بقى متوقف على نوع المكسب اللي عايز تكسبه. اه دخلنا بقى في الفلسفه بتاع الستات دي. ازاي بقى تفهميني؟ اذا كنت عايز تكسب نفسك فالورشه اكيد هتكسبك، انما اذا كنت عايز تكسب فلوس بطريق السريع سريع ولها في وهرب دي، فخليك في اللي انت فيه، ولو ان عمرك ما هتنفع تبقى من الصنف ده يا ماهر. صنف ايه بتاعي؟ انا عايز اعيش، عايز اركب عربية زي كل الناس، ما هي راكبة عربيات، عايز امد ايدي في جيبي واطلع، ما احطش احس كده بالمليم والقرش. وانت فكرك يا ماهر انا ما بتمناش اللي بتتمناه ده كله. عظيم، يبقى فين الاشكال؟ الاشكال نعمل اللي نفسنا فيه ازاي وندفع في ايه؟ تعالى يا ماهر، تعالى يا ابني وشوف اختك واللي جرالك. يا ماهر ما شوف اختك، تعالى. ايه ايها العائلة بتاعها قال ايه؟ مش عاجبه الحال. ايه عمل ايه؟ ايه صفاء بتاعت ليه؟ معك يا اخويا الدبب، يعني فتح الخطوبة. الحمد لله الحمد لله، فرجت فرجت، ربنا فتحها عليها من اوسع الابواب. ازاي بقى يا سي سمير؟ تحمدي ربنا وتبوسي ايدك والشطار. انت فاكر نفسك ايه؟ انت تتجوزي سيد سيده. وده مين ده باذن الله؟ مين الشخص ده موجود قدامك هنا بس انت مش شايفاه؟ الشخص موجود قدامك هنا انا يا طفاء. لا لا لا بلاش هزار يا سمير. انا ما بهزرش يا طفاء، انا بتكلم جد، انا بتعذب، انا طول الليل انوح حمادي من طول سهادي عشان تبدأ يا ستي. اهو انا حاطلك، انا حاطلك السيد ماهر بركات، السيد الست ام ماهر بركات. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنيابه عن نفسي والاصاله عن شخصيتي، يحفظني ويشرفني، انا سمير الصاوي ابن المرحوم الصاوي، اتقدم لخطبه الانسه صفاء بركات. قلتوا ايه يا جماعه؟ قلتوا ايه؟ قلتوا ايه بالشويتين دول؟ انا مالي يا اخويا، انا مالي اخويا واقف اهو عندك هو وماما. يا استاذ ايه سكت ليه يعني؟ طمستني مالك؟ انت بتقول ايه يا ولد؟ نعم انت سمعت اللي قلته ولا هعيده تاني؟ انت هتترسم عليا ولا ايه يا عمي؟ انا طالب ايد بنتك. لا يعني بس انت عارف يا سمير برضه المسائل دي مش سهله، انا برضه لازم نسال عليك وعلى عيلتك. انا صحيح اعرف عيلتك بس بقالي يومين ما اعرفش حاجه عنهم، جايز يكونوا عملوا حاجه في المده دي. انا بتكلم بجد، ده جواز مش لعبه يا سيدي، وعلى كل اتكل على الله. يلا شيل اهو كده، انت اللي جبت روحك وما ترجعش تندم. ايه ده انتوا بتتكلموا بجد يا بنتي؟ ايه ده؟ بس انا كان نفسي في واحد كده شبه ستيف اوستن. لا لكن هتتجوزي مين؟ الرجل الاخضر. بس انا بجد عايزه هزار يا ولاد. لا لا هي مش عايزه حاجه، بس احنا فرحانين مبسوطين سعداء. حماتي حماتي كان نفسي من زمان اقول لك يا حماتي، كان نفسي من زمان ايام الطواجن. يا سلام، ربنا يسعدكم يا ولاد ويهدي سركم. خلاص اوكي خلصنا من صفاء. خلاص في حد عنده مشاكل ثانيه؟ ما تتكسفيش يا نينا، نفسك في حاجه انت كمان؟ يا يا ابني حد انا كمان ولا ايه؟ انت تأمري بس، يلا بينا على الشغل. بينا استنوا بس اما اغسل وشي والبس فستان كده حلو عشان شكلي يبقى جميل. نام لا علي النعمة، انت ما بتفهمي في الجمال. بينا زي ما انت كده، عايزك بعبرك زي ما انت، التصوير شغال. يلا بينا يا جماعة. على ايه خير؟ العالم راح فين؟ هو التصوير خلص ولا ايه؟ لا ما خلصش ولا حاجة. طب امال ايه الحكاية؟ الاستوديو جاهز على الشرايط ومش عايز يخلينا نصور الا لما ندفع الايجار. ما دفعتوش ليه؟ سألني انا، هو انا المنتج كمان؟ مش كفاية عليا التأليف والاخراج؟ قصدي يا فندم ما دفعتوش ليه؟ هي اجرة الاستوديو ده عليا. ها الله، يبقى كل سنة وانت طيب يا استاذ. وانت طيب يا فندم، صحة وسلامة، بعد الايام يا بيه ان شاء الله. طب ما انا يا فندم دافع في الحكاية دي 20 فدان. كان احسن لك تزرعهم بدنجان. بدنجان؟ فعلا مالهاش مسن يابا. انت ايه اللي حشرك معاه؟ بس ما تزقش كده وتعمل حكايه، انت بتضحكونا. ما تفهمونا ايه النظام؟ روق دمك بقى انت، هو روق دمك بقى ايه؟ انا حفاصل حفاصل. لا لا لا يا ماهر، دي روق دمك امال، مفيش حلاوه من غير نار، ومفيش عقده ملهاش حلال. انا المرة دي بقى مش حمل عقدة ولا حلال. انتوا عجنتوا العجينة وسبتوا لنا العيش خمران. انا عايز افهم بقى دلوقتي، انت ما دفعتش الايجار اللي يدفع الاستوديو؟ الله، مش هو ده نصيبها في الشركة ولا ايه؟ تمام كلامك كله تمام، بس للاسف المدام ما عادتش المدام. ايه يعني ايه؟ انا هنقول الغاز ولا ايه؟ لا ابدا لا الغاز ولا حاجة. الحكاية ان انا والمدام باي باي. ايه باي باي؟ ايه انا مش فاهم حاجة. يعني طلاق. يعني انفصال. ربي سابت ليا المؤخر والنفق، سابت لي المشاكل والعيال. معقول هذا؟ وانا بقى ولا مؤاخذة هاخد من مين بقى؟ من النفقة ولا من المؤخر ولا من الباي باي؟ ليش ربطت بقى دي؟ احنا هنخسر في نص الطريق؟ احنا لازم نكمل المشوار، وما نروح الشباب راحت فين؟ طب ونكمل ازاي؟ ما انت عارف البير وغطاء. مش قلت لك من الاول كل عقده وليها حلال؟ وحلال العقده ده الاقيه فين؟ دلني عليه ابوس ايدك. عيب على هربين عيب. انا مش ممكن ارضى اشوفك في الحاله دي وانا السبب فيها. انا جهزت لك الحل وهكون اخر انبساط باذن الله. اتفضل. ايه ده؟ دي شيكات بايجار الاستوديو. ايوه بس انت عارف ان ده بقى واحد وجنبي يجي ثلاث اربع اصفار. يا سلام، انت فاكر ان كل الناس اللي بتكتب شيكات دي عندها رصيد بصحيح؟ ده انت باين عليك لسه خام. السوق يا سيدي ماشي بالنظام ده من زمان. لب الصقيل ده لده وخذ للفاضي من المليان. واحنا قاعد عندنا مليان. تفضل. الافلام اللي في الاستوديو دي تسوق له. فاهم بندي؟ انت تمضي بس، انت هتبقى كل شيء حال. بلاش ليك بلا وجع دماغ. بكره الشرايط تقعد مكتبك وتاخد لوحدك مكتبك. هي الحكايه دي كسب لها في 100 كام؟ يا سيدي ده استثمار. لو صحت معاك ال 100 تكسب 700. احنا بنلعبش في اي حاجه، احنا بنلعب اللعبه اللي هي. والشيكات دي هتستحق الدفع امتى؟ شهر شهرين. الناس بتوع الاستوديو دول حبايبنا، دي كلها مسائل شكليه. امضي امضي امضي يا راجل. حاضر حاضر. ومضيت هو بصمت كمان. ما كنت عايز اعمل ايه؟ كده 700% مكسب يا واضي. ايه ده فيها كده؟ يا كل اللي دفعناه يبقى شويه افلام خام، لو حد رقم دفعنا ياخدهم بثلاثة شيلين. المسألة بقت كده لوترية، يا صابت يا اتنين عوض. دودة واسمعوا ايه في ايه؟ الست عزة عزة عارفة عزة؟ ده لها زباين اخيرا. ما شاء الله عقبالنا لما نلاقي زباين تشتري الفن بتاعنا. لا يا راجل، انت هتحط راسنا براسها. ده احنا لقطة واحدة من اللي صورناهم النهاردة تسوى ثمن الورشة بتاعتها باللي فيها. اهلا اهلا. ايه الانباء؟ يعني قربت تماما. الافلام خلصت بس حطت في الكراتين. المهم هتفضل فيها قد ايه؟ مش هتبطلي بقى نظام التقطيم ده. المهم انت اخبارك ايه؟ شايفين كده قاعد عندك زبائن النهارده، ايه كفى الله الشر حصل؟ الحمد لله. عارف يا ماهر اكتر حاجه عجبهم من الشغل اللي في الورشه دي كلها ايه؟ ايه؟ اكيد الفانوس الكبير. لا، الباب بتاع الورشه. وبيسألوني مين اللي صممه. ايه ده؟ والله انا اول مره اخد بالي ان ورشتك ليها باب حلو كده. مين اللي صممه؟ اكيد عم عرفان. عم عرفان برضه. انت نسي ولا ايه؟ انت يا ماهر اللي صممته. انا؟ مش معقول، انا بعرف اعمل ابواب تجنن بالشكل ده. للاسف بتصمم حلو قوي على الورق، بس ما بتصبرش على السعر عشان تشوف التصميم بتاعك لما بيتنفذ يبقى حلو قد ايه. ما بتصبرش ليه يا ماهر؟ يا ست احنا ما صدقنا خلصنا الكليه وخدنا الشهاده عشان نشتغل بالمخ مش بالايدين. وماله شغل ايدين يا سماح؟ لا ابدا. بص بصي يا ست حلوه جميله زيك، بص لايديها عامله ازاي؟ في ذمتك دي ايدين راجل ولا ايدين واحده ست؟ معلش، نعومه الايدين مش كل حاجه. كفايه ان اخر الليل لما بترمي تعبانه على السرير افتكر ان الايدين الخشنين دول عملوا خيموس او انجيل نور اوضه بيت من البيوت وخلاها اجمل يا ماهر. والجمال ده بقى بتكسبي منه كام في الشهر باذن الله؟ يمكن النهارده قليل، بس اكيد بكره هيكفيني ويزيد. فين العقده ومين الحلال؟ البركه فيك يا علام بيه، انا عايزين نعرف ايه بقيه النظام. نظام ايه يا راجل؟ كل حاجه دلوقتي تمام. انت دلوقتي عندك كنز في مكتبك، الكراتين دي فيها افلام مش ملوحه. يا سيدي يا ريتك ملوحه بس تتباع. الكراتين دول اللي جواها ازاي يرجعوا يبقوا فلوس؟ يعني ال 700% وال 200% والكلام الكبير ده اللي كنا بنقول عليه هيبقوا؟ طبعا ما تقلقش، الحساب زي الكتابه. انت عندك المنطقه العربيه اكثر من 20 محطه تلفزيونيه، كل محطة فيهم بتحتاج في الأسبوع 30 ساعة برامج درامية. اللي في السوق ما بيغطيش ربع الكمية، يبقى تخاف من إيه؟ وليه؟ لا احنا مش بتوع هوب إعلام بيه، احنا بس عايزين نقلب البضاعة من الكراتين ونعبيها في حاجة تانية سريعة سريعة كده قبل ما أخوك يضيع. أنت ناسي ولا إيه؟ ناسي؟ ناكي ايه؟ الشيكات من غير رصيد معادها غلاظ بيدق على الباب يا والدي. كله يتدبر مفيش عقده من غير حلال، وحلاوتها بعد بقيتها بتبقى اكتر واكتر. الانباء المسألة مأسدة ومطلصقة اخر تمام. واخوك علام ايه؟ ربط العداد؟ ابدا يا سيدي، ضرب الطرشة ومديها طناش. وبعدين يا جدع احنا خلاص يومين وحنمد ايدينا وحنسأل الناس حق الدخان. اه حلاوتها بعد دقيقتها بتبقى اكتر واكتر. طب بقولك ايه؟ ما تيجي ننزل المكتب انت ربنا يفرجها اكتر واكتر. تعالى يلا بينا. يا جدع ايه ده؟ انت مين؟ بتعمل ايه على الباب؟ لا ابدا ولا حاجة، احنا بس بنشمعه. مين فيكم ماهر بركات؟ سيادتك مطلوب القبض عليك. اتفضل. مع السلامه يا حبيبي. يا اخي طالبني اليومين دول الطلبات عليا كتير قوي. ما تقولش على روحك. البوليس والنيابه ده ايه الهنا ده؟ الله اكبر. العالم هيحقد عليا على فكره. نيابه ايه يا بيبي؟ باذن الله نيابه الاموال العامه. الله ده قوي. ده عنين ده عنين. الله الله. والقعده رايقه. والتهمه ايه باذن الله؟ انت عارف طبعا الشيكات اللي من غير رصيد. اتفضل معانا. شكرا. اهلا اهلا. رصينا على فين؟ ما تلاقيش حماتي. حمامة وراك بالمحامي يا ماهر يا اخويا. الوداع يا اماه. الوداع يا ماهر. السجاير والحلاوه والبطانيه كله جاي. سيبك من ده كله. ايه؟ نمرة واحد ابعت لي علام. حاضر. وش وشعيش هو اللي حوديه في دهنا يا سيدة. بلقى ماهر ماهر. ايه؟ لازم مفتاح عربية حتى ابوك التاكسيات صح اليومين دول قوي. لا ما فيش يا ست، ده شويه غلط كده صغير في تاريخ شويه الشيكات. طيب يا ابني استنى لما اجي معاك. ما تقلقيش يا نجم حمار، ما تقلقيش يا مدام، زكاة بسيطة خالص. بسيطة ازاي بس يا استاذ؟ دي النيابة حبسها 3 ايام. وبيقولوا ان مفيش حل غير ان اصحاب الشيكات يتنازلوا عن حقهم. كل شيء ممكن، وكل عقدة وليها حلال، واللي ابو قرش ما يزعلش. المسألة بسيطة خالص، وبكرة الصبح نتقابل هناك وكل شيء هيبقى عال وتمام. بكرة الصبح ده ايه يا استاذ؟ النهارده ابني هيجت في التخشيبة ازاي؟ بسيطة يا ستي بسيطة، دي ضريبة النجاح، اتوكلوا انتوا على الله والصباح رباح. يلا يا ماما امرنا لله. لو سمحت يا انسة صفاء. افندم. ايوه يا استاذ علام. البيت اللي انتوا فيه ده ملككم مش كده؟ ايوه ملكنا. ليه؟ لا ابدا، بس لو ممكن بكره الصبح تجيبي لي معاك الحجه والمستندات يبقى كل شيء تمام. ليه؟ احنا هنبيع البيت كمان؟ لا لا لا لا يا انسه، كفالة الشهر بيع ايه؟ ده احنا بس عايزين نثبت ان ماهر بيه من ذوي الاملاك واهل للثقه، مساله اجراءات مش خاصه. حاضر يا استاذ علام. لحظة اطلع بس على الشباك. مين؟ انا عزة يا ماهر. ايوه يا عزة، اهلا اهلا اهلا. الله، انت جيتي كمان؟ كان لازم اجي، بس استنيت لما بابا رجع الورشة وجيت لك على طول. قولي بقى ايه الحكاية؟ لا ابدا، حاجات بسيطة يا حبيبي. سيب جزمتي، سيب جزمتي الله يسترها معاك، سيبها دلوقتي. هيا ماهر قولي. نعم. ايه الحكاية؟ هي مشكلة بسيطة وليها حلال يعني. طب قولي المبلغ بتاع الشيكات كام؟ يعني هتدفعيهم؟ يمكن. لا معلش يا حبيبي يا حبيبي سيب. طب خد الجزمه وسيب لي الرباط. يلا. لا دي حاجات بسيطه كلها كده يعني، زي ما تقولي الحاجات اللي فيها 3 4 اصفار من ناحيتين. ياه. طب هتعمل ايه؟ ولا حاجه، اديني مريح شويه ومستني الاخ علام. تاني علام؟ هو صحيح مش وقت تأنيب، بس كفايه بقى من علام ده. كفايه؟ كفايه لعب في الفرده الثانيه يا اخي. طب استنى ما انزل لك، بس استنى ما عايزه اروح اصل في ضغط هنا على جزمتي. يعني اصل بصراحه انا مش ممكن اسيب علام ده، لازم افضل ماسك كده بديله واجري وراه. تجري وراه لحد فين يا ماهر؟ لحد ما عوض اللي راح. يا طابت يا اتنين نور، ما جبتليش معاكوا شويه شاي ولا اي حاجه؟ ها جبت لنا حوجة البيت ومستندات؟ ايوه يا استاذ علام، بس ماما. ماما ايه؟ ماما مفهوم ما تعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. ما تعرفش ازاي؟ دي هي ليها نص البيت غير نصيبها من مرحوم بابا. اه كده طيب. ما تفضلي يا مدام نتفاهم في الموضوع ده. ايوه يا اخويا، هي لسه فيها تفاهم؟ انا عايزه ابني يطلع دلوقتي على طول. عظيم، يبقى هو ده الكلام. اتفضلي امضي ساعتك هنا. هنا بقى هنا ورقم البطاقه، وبالمره كمان امضي الانسه صفاء. اوراق ايه دي يا استاذ؟ لا ابدا، ده مجرد اجراءات كده عشان البنك يعرف انكم من ذوي الاملاك ويأجل حكايه الشيكات. هات هات يا ابني، فضى صحه ماهر وعافيته كل شيء يهون. فلوس ايه وبيوت ايه يا مدام؟ ده ماهر بيه سوا عندنا ملايين. اتفضلوا اتفضلوا. زمان مندوب البنك وماهر بيه شرفوا عند النيابه. يا استاذ مندوب البنك وصلوا. اهلا يا استاذ فراج. اهلا اهلا يا فراج بيه. اهلا يا علام. ويعني يا سيدي اي حد يبعت لنا شيكات بدون رصيد لازم انت يعني تكون وراه؟ لا لا لا يا استاذ فراج، ما تكونش كده قدام الناس، احنا عايزين نخدم البنك وبس. يا سلام يا سيدي. طبعا انت هتستفادوا ايه لو الراجل ده انحبس او انضر؟ احنا خلاص جهزنا الضمان للبنك عشان الراجل ياخد افراج يا استاذ فراج. انت بقى يا سيدي هتستفاد ايه من الحكايه دي يا علام؟ هتستفاد ايه ازاي؟ لا دي سمعتي يا استاذ، وسمعتنا دي سمعه. امال؟ طب يا سيدي تعالى بقى معايا اما نشوف الزبون بتاع النهارده ده عنده ايه ضمان. اتفضل يا سيدي. ماهر بيه من ذوي الاملاك، انت عارف العمله بتوعي مش اي كلام، عماره قبها من 3 ادوار. الله. انت دخلت العماره في اللعبه معانا كمان يا علام. لا لا لا لا، لعبه ايه؟ لعبه ايه يا ماهر بيه؟ ده مجرد سلفيه مقطعه من البنك، والعماره مجرد ضمان، مجرد اجراءات. لا يا سيدي مش مجرد ضمان، ده اسمه رهن يا علام. امضي امضي يا مهدي، بسيطة بسيطة، كل اللي يجي في الريش بقشيش، واللي ابوه قرش ما يزعلش. امضي زي الانسة والمدام ما مضوا عشان ناخد امر الافراج على طول. مبروك. انا مش عارفه كنت هعمل ايه لو بيتك ليلى كمان في التخشيبه يا ضمان. لا لا يا مدام، ليله واحده تكفي، طيبت النجاح بقى يا علام. انا مش عارفه من غيرك يا ابني كنا عملنا ايه. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. شكرا يا نينا، شكرا، ربنا يفك سجنك يا حبيبي. انا يعني محتاج للدعوه دي من قلبك. احنا روحنا بقى بكيد شويه الافلام دي اللي راقده في الكراتين، محدش يعرف يبيعها غيره. انت لسه يا ابني هتبيع وتشتري؟ مش كفايه بقى وتشتغل لك شغلانه مضمونه ولا حاجه؟ مش عارف يا نينا، مش عارف مش عارف، خصوصا وانا جاي من غير جزمه كده فاعصابي تعبانه حقيقه. المره دي عايزه تفكير عميق. انت عارفه يا ست صفاء اللي مضيت عليه لعلام ده كان ايه؟ لا معرفش، كان ايه؟ كان ورق رهنية نصيبي في البيت. ايه؟ رهنية؟ يعني ايه رهنية؟ يعني كل سنة وانت طيبة، يعني باي باي، يعني شاو، يعني البيت ده بإذن الله بقى مديون ومرهون للبنك، لو ما تسدش الدين هيتباع في المزاد وهتبقوا ساكنين بالإيجار. طب واحنا نسكن هنا ليه؟ احنا مش اتفقنا نسكن على النيل؟ انهي نيل ده بقى بإذن الله؟ ده حتى ما عادش فاضل حيلتنا اي نيله نسكن بيها على ترعه حتى. ازاي؟ والافلام؟ انت مصدقه وضحك في الافلام دي؟ الله العظيم متهيألك انها هتتباع مش كده؟ انا من الاول كان رايي ان الحكايه دي اي كلام. ايه كان رايك كده صحيح؟ طبعا طبعا انا من الاول من اول دقيقه كنت حاسس، كنت عارف ان العالم دي ملهاش في الكار. الله، طب وما قلتليش ليه كده؟ يعني لو كنت قلت لي كنت هتعملي ايه؟ وما اخوك بدي حد فرصه يقول له ولا ينصحه ولا يشاوره حتى. ازاي؟ ما هو كان بياخد راي علام. اهو كده، ما حدش هيجيب دغمة الارض الا علام وشرط علام. طب والحل؟ هنعمل ايه ونتجوز ازاي؟ شوفي بقى، انت تقعدي تحطي ايدك على خدك كده وتتنهدي وتمصمصي. انا بقى ايه؟ هفضل قاعد متربص لهم، اول ما الافلام دي تتباع هتلاقيني ليا صرفه بقى وليا كلام تاني. مفيش غيره طبعا، مشروع جديد واهرم. ايه؟ انت فاضل معاك حاجه؟ ابو مال وناس وناس ابتدى بثلاثه شيلين شيلين ايه؟ ثلاثه دراهمه هي بس تخبط، احنا مش اقل من العالم دي. هي مره تخبط يا ربي بس خبطه واحده معايا والباقي انا عارفه تمام. الدنيا بتلعب معايا لعبه انا فاهمها. لعبه؟ لعبه ايه دي بقى؟ انت لسه معتبر كل اللي ضيعته ده لعبه؟ طبعا لعبه. حوريني يا كيكه، انت فاكره كم الف اللي ضاعوا بالفلوس؟ في اي كلام؟ وزي ما تقول كده رسم دخول للدنيا. الدنيا اللي بجد دي دنيا الصفقات اللي بتتعمل بالتلكس. دنيا اديك منها حته ورقه صغيره قد كده، قد فيها الشاي صغنين كده. روحي طرفها من البنك يا عيني كم باكو. يلا كده قبل ما اعزمك على فنجان شاي اشخشخ جيبي كده واعد الفكه. سلام يا عزه. سلام يا ماهر، وربنا يستر. انت عارفه يا حماتي انا بحب ده قد ايه؟ قد حته السكر. اه والله، بس بقى الجد جد واللعب لعب والحق ما يزعلش. مظبوط يا ابني، ده انتوا اخوات مش اصحاب. اهو كده. وطبعا سعادتك عارفه طول عمرك يا رضا وانت كده، ولو جبت المجنون 100 عقل على عقله، ويا بخت من ده كاني بك عليا ولا ضحكني ضحك الناس عليا. حق يا ابني، ده الضحك علينا هيبقى بالحق والمستحق المره دي. وعشان انا بقى ما يرضيش كلام زي ده يحصل يبقى لازم نتفق. وماله يا ابني، اقعد انت وماهر وشوروا على بعض برضه، واللي تتفقوا عليه انا راضيه بيه. لا لا يا ماما، لا سمير قصده نتفق احنا الثلاثه. نتفق يا بنتي، بس نتفق على ايه؟ مش عارف، لكن هنتفق. نتفق طبعا. انت عارفه ان ماهر اليومين دول راكب دماغه ومتعصب وعايز يلعب اي لعبه يعوض بيها اللي راح بسرعه. بس الحكايه بقى ايه؟ ما بقتش تستحمل زي ما انت عارفه. احنا المؤاخذه عايزين نلعب في المضمون، فاكر بقى حضرتك في المضمون. طبعا يا ليه يا لحد ما نسدد الرهن بتاع البيت وبعد كده بقى يحل على طول. رهن؟ رهن ايه يا ابني كفل الشر؟ رهن البيت، رهن البيت اللي انت فيه ده يا حماتي. انت بتقول ايه يا ابني؟ مين اللي رهن؟ احنا يا ماما، انا وانتي. الله، انت ناسي الورق اللي مضانا عليه علام في النيابه ولا ايه؟ ايه يا بنتي؟ هو كان ورق رهن؟ امال كان ورق لحمه؟ امال انت كنت فاكره ايه؟ لا لا، ده انا ليا كلام تاني مع ماهر. هي رسيت كمان على البيت اللي حلتنا؟ ايوه يا ماما، هو ده اللي احنا عايزينه منك. لازم تكلميه انت احسن، احنا مش هنقدر نكلمه. ما تكلمنيش ليه يا بنتي؟ انتوا مش اخوات ولا ايه؟ ايوه اخوات، بس انا بقى مش شقيق يعني، واخده بالك؟ لا مؤاخذه يعني. وماهر يعني جايز ياخد كلامنا على محمل تاني يعني؟ ولا خلاص انا هكلمه. اهلا اهلا اهلا حبيبي. اهلا حبيبي حبيبي وقلبي. اخبار مجلس الاداره ايه؟ الله الله، انتوا عاملين اجتماع على مستوى القمه. بس عاملينها على قاعده بقى شويه. انتوا مالكم كده عاملين زي الموظفين وهم في اخر الشهر؟ في ايه يا اخوان؟ ابدا يا ابني، يعني ما فيش، بس حكايه البيت اللي اترهن ده لازم يا ابني نشوف لها حل. ده الكلام، انا جمعتكم النهارده يا عائلتي المحترمه. ايوه علشان كده. وايه يا اخوانا، فين الحماس؟ فين اللي علاقه؟ ايه يا سمر النظام يا ايه؟ لا ما هو الحقيقه يعني مفيش مرام زي ما هو. ايوه ايوه يا مرياسة، كله تمام يا محلامة. انا شغال اهو، بس انا قصدي يعني ايه، حاسس ان بيني وبينك يعني اي تخسيع في مسألة الافلام الايام دي هنتطوق كلنا يعني. وانت عارف الافلام لازم تتباع بيعه كويسه قوي عشان يبقى في السليم. لازم بيني وبينك بقى نخطط للمشروع اللي جاي. طب والرهن يا ابني هتعمل فيه ايه؟ رهن؟ رهن ايه يا مينا؟ دي مجرد ثلاثية من البنك بقسط شهري قدره 5000 جنيه. عدت احمتي دليله بساعتين. هو ده الكلام، هو ده الكلام. احنا لازم نعمل خطتين، خطة قصيرة وخطة طويلة. انا خليني في الطويلة والمدى على المدى. اوكي عشان عملية يعني بيع الافلام ونبيعها بيعة حلوة وهتضرب معانا ومعانا الاستاذ علام ولا ايه؟ انا معاك انا معاك. هو انت برضه تفضل الكلام يا معلمة؟ يا ولاد خلاص يا ابني، مدام اتفقتوا يبقى خلاص. انا عايزة ايه غير ما اشوفكم مبسوطين ومرتاحين؟ ما ايه ومتفقين؟ مفيش غير البنك، نرهن عنده مكتبك والعربية والافلام. ايه عربيات المكتب العربية والافلام؟ وحنشتغل في ايه ونركب ايه؟ طب ونجيب ايه فلوسنا منين؟ هنجيب فلوسنا من الفراخ. ايه شغلانة الفراخ ده؟ هتحتاج مكاتب والعربيات. احنا هنسدد في الاول رهنية البيت وبعدها ندور على رهنية المكتب والعربية والافلام. نسدها اوام اوام ويرجع كله في السليم، كله في التمام. طب والبنك هيدينا كام في رهنية الحاجات دي؟ ما تخافش، هيديك اللي يكفي عمولتي وتمن الفراخ والقشش والاكل. عمولتك وعمولة سعادتك كام باذن الله؟ دي حاجة بسيطة كلها. انت عارف انا محمى عليا اخدم كده لوجه الله. هي العمولة مش لي انا، العمولة للمكتب، وده فاتح بيوت وانت ادرك. يعني اسره كده كام يعني؟ لا بسيطه باذن الله، 5% من قيمه العمليه تخصم من المنبع. منبع يعني ايه؟ يعني تاخد لك 3 بيضات من كل فرخه مثلا؟ لا لا، في الحقيقه انا كان بيدي اخد فراخ او بيض، بس انا لا للاسف لا بحب الفراخ ولا بحب البيض. احنا هناخدها من نفس العمله اللي هتتصرف بيها سلفيه البنك. مش هنقول نبضها بالدولار ولا بالمارك ولا بالين. عشان خاطرك انت والله انت عارف معزتك عندي قد ايه. بليون. الله، احنا هنقعد نيان هنا ولا هنقبض ولا مليون. لا ما تخافش، المهم علام بيه نلحق قبل ما الفراخ يطير وهم كمان. كله بالميعاد، كله باذنه. انت كل عليك تبعت الاوراق وكلها يومين وترجع تاني من جديد. فلوسك في جيبك، فراخك في عشتك، افلامك في مكتبك، وكله في السليم. يا سلام يا علام بيه، انا والله العظيم برتاح لك قوي. وعد مني، وعد مني نقعد انا وانت ساعة العصرية كده ونبص للفراخ وهي بتكاك وتبيض، واحنا نديها شوية شاي. عشان خاطر يا ماهر ادرس المشروع مرة واحدة قبل ما تبتدي. انا مش حفظت قدامك بالورقة والقلم، هقعد ادرس فيه تاني؟ اكونش بقى انا واخد دكتوراه في الفراخ والبيض ولا ايه؟ لا دكتوراه ولا حاجة يا سيدي، بس يلا اتعلم اللي فات. مش عيب ان الواحد يغلط، بس العيب انه يقع كل مرة في نفس الغلط. لا لا لا لا لا لا لا، النبادي مفيش غلط، النبر مستحيل. بس خليكي جدعة وحلوة كده وقوليلي كم كلمة، يعني شوية كلام من اللي بيفتح النفس. عايز تسمع كلمة تفتح النفس؟ يا ريت. يبقى هات صفاء النهاردة وتعالى المعرض بتاع الاشغال المعدنية. كلمة تفتح نفسي تقولي لي هات صفاء برضو. انا عارفك يا ست، انت بنت سمكرية اخر تمام. خلاص يعني اسمع كلمة كده، كلام حلو عننا احنا الاتنين، كلام بتاع زمان ده بتاع الافلام. تقولي لي مثلا هنتعب سوا، هنشقى سوا، هنكبر سوا، هنعيش سوا، وانا اقول لك منى. تقولي يا حمار لك منى، ونعيط ونضحك ونفرح زي كل الحبيبة. لسانك اليمين دول بقى كده عامل زي المبرد اللي مكهولي في ايدي. ايه انت لسه فاكر الكلام بتاع زمان؟ الا فاكره الا فاكره. شوفي لما بتبتسمي كده وشك بيبقى حلو، بحس ان الشمس طالعه. طبعا فاكره. طب ليه يا ماهر ليه ما عملتش بيه؟ ما اللي انا بعمل ايه؟ احنا مش بنبني مستقبلنا؟ انا بحاول ابقى بني ادم اهو زي كل خلق الله اللي عايش. لو كنت عايزانا نعمل مشهد سينما. لقمة غنونة تقفينا، عدت معذور يا بنونة، حاجات كده. ما حدش قال كده. أكيد أنا كمان نفسي في النجاح والفسح واللبس الحلو والبيت الظريف، بس مش كفاية، مش كفاية لو يبقى نفسي. لازم أتعب عشان أعمله، لازم أتعب عشان أضمنه. الله، هي عينة شقة؟ إذا كان ممكن يجي من غير تعب وهم ووجع قلبي، ده إيه لازمته؟ غلط، مش ممكن يجي كده. لا لا ممكن. إزاي؟ بص حواليك وانت تعرف ان هو ده اللي حاصل كل يوم. بص الخلق الله اللي راكب عربيات حمراء وخضراء وصفراء وقاعده في شقق وفلل. لو كانوا عملوها من زمان بطريقتك دي كان زمانهم باي باي، مودعين الدنيا من زمان قبل ما يشوفوها بعينيهم. انا معرفش الناس بتجيب الحاجات دي ازاي، ومين ليش اعرف. انا اعرف شيء واحد بس. وما هو هذا الشيء؟ اعرف ان انا وانت ما قدمناش وما نعرفش غير السكه دي، سكه المبرد والحديد والصنعه اللي ضيعنا 5 سنين من عمرنا بنتعلم فيها. ما قدمناش غيرها يا ماهر عشان نعيش زي ما احنا عايزين. سكه المبرد والحديد ايه يا استاذ عزه؟ واللي ماليش مزاج بقى يشتغلها الشغلانه دي هيعمل ايه؟ يبقى يشتغل مدرس زي ما جواب التعيين بيقول. مدرس؟ ان شاء الله انت يا عزه. يا عزه يا بنت عم عرفان، تعالى جميل كده اقعد روق جنبك كده وناخد شويه شاي حلوين. ربنا كده هتبقى منجاه. تعالي بس عشان نمضي العقد ونشتغل من بكره الصبح سوا سوا. عقد ايه وسوا سوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهمي العقد مش هتفهمي، تعالي بس امضي العقد وبعدين افهمك على مهلك كده برواقك عالي. تفهم؟ انت انا مش وشي نعمل صحيح. مفيش يا اختي، يلا يلا مفيش وقت. يلا مش ممكن كده يا ماهر، هنريحلك شوي. انا لازم افهم انت واخدني على فين بالظبط. خلي نفسك وضبي نفسك كده. ايه ماشي ماشي. ايوه وضبي شويه الشعر كده. المهندسه عزه عرفان شريكتي، الاستاذ فهمي البلكوشي صاحب ومدير مسرح التماشي التماسي. تشرفنا يا فندم، فرصة سعيدة فعلا ان احنا تشرفنا بمعرفة سيادتك بعد ما ساعدتينا بشغلك الجميل اللي معروض هنا. شكرا يا فندم. العقد الابتدائي جاهز يا فهمي بيه؟ جاهز طبعا، بس كنت عايز الاول اخد فكرة عن التصميمات والخامات اللي هيتنفذ بيها. فكرة؟ فكرة اكتر من كده؟ اكتر من التحف المعروضة هنا؟ لا لا، ده يبقى كتير قوي يا غبي يا فهمي بيه. ايه الفن هنا؟ تصميمات ايه وخامات ايه؟ مش هفهم الاول ايه الحكايه؟ ابدا. انا اتعاقدت مع فهمي دي ان احنا ننفذ مشروع التخرج المشترك بتاعنا اللي عن تصميم بوابه المسرح، بالاضافه لشويه اعمال معدنيه ثانيه في داخل المسرح بتاع فهمي دي. ايوه بس انا يا ماهر. لا بس ولا ما بسش، انا عارف ان مالكيش في الحسابات والتعاقدات دي. سيبيلي انا الحكايه دي. ايه اسيب لك انت؟ مش ممكن طبعا. لازم اعرف الاول المشروع ده حجمه قد ايه وممكن يتنفذ بامكانيات الورشه بتاعتنا ولا لا. عموما يا فندم ده مش اكتر من عقد ابتدائي، ما بيلزمش الطرفين باي حاجه. امال نزلته ايه؟ يا ست ربي كلام فتح باب، بعد كده بين البايع والشريك الله. عموما ممكن الاستاذ ماهر يمضي النهارده رد كلام زي ما بيقول، بعد كده ممكن تطلعي على تفاصيل المشروع وارجو ان احنا نتعاون سوا. ده احنا هنتعاون ونتعاون وهسقعك شويه شاي مش هتحلم بيهم. ايه ده يا ماهر اللي بتعمله ده؟ علي النعمه ما تقولي لي تلت التلاته كان في الموضوع ده، ما اعرفك يا عز. اصل بقى دي صفقه العمر. عمر ايه يا ماهر؟ في كل حاجه عندك بتتم على الطاير كده؟ عمر ما في شغل في الدنيا الناس بتتفق عليه بعد دقايق من معرفتهم ببعض، ودي شغلانه مش صغيره. هو بقى الشغل اللي مش صغير بيتم كده على الواقف. العالم بتتعامل بالملايين، بالتليفون، مكالمه واحده اوكي انتهى الاشكال. فانا مش واحد جاي يشتري فانوس يا ست من عندك يقعد يقلب ويفاصل ساعتين. يا عالم جاهزه يا وز، عالم قرشها في جيبها وما عندهاش وقت. مين حد من المشتركين معاكي في المعرض كان يتمنى فرصه زي دي؟ انا صحيح اتمناه بس مش بالشكل ده. خلاص خليك انت بقى في شغل التنفيذ والمبارد والحديد ده، احنا بقى سيبنا التخطيط والفرص. ديتك العمليه تتم وهتبقى عسل يا عسل. هايل حقيقي انت، هايل يا ماهر. هايل؟ هايل يعني ايه؟ والفراخ دي يا استاذ هتعمل بيها ايه؟ فراخ ايه يا والدي؟ احنا لسه هنتكلم في الفراخ. ما خلاص خلاص خلاص يعني ايه؟ خلاص الفراخ جت وكلها 45 يوم ونبيعهم ونلها في كام الف جنيه ونسد اللي علينا. ايه ده؟ ما نيجي وحضر شويه كده كميه فاكهه كده ننجح روحنا بيهم بقى. بس ده لسه كتاكيت يا حبيبي. وانا احنا عاملين شركه ليه؟ عشان نوزع الاختصاصات بينا. من دلوقتي يا سمير انت عليك الامداد والتموين يا سيدي، وصفاء هانم عليها التغذيه كويس، وانت عليك التهويه تفسحيهم يا نينا كل يوم كده في الشمس وتدلعيهم بره العشش. وانت بقى عليك ان شاء الله. انا انا علي التخطيط والمتابعه واكل الكتاكيت العيانه طبعا. يا سيدي انت التخطيط مخطط انت. طب وليه بقى تخطط لها حكايه العشش دي بسرعه؟ احسن الكتاكيت بتوعك سمدوا السجاد بتاع المكتب بما فيه الكفايه. حقيقي احنا لازم نشوف حل بسرعة. تعالوا نشوف حد من اصحابنا كده من بتوع قسم الديكور عشان يقعد يعمل لنا كده زي ما تقول يعني يوضب العشش بتاع الفراخ. يا ابني هما بتوع الديكور عندكم بيعملوا عشش فراخ كمان؟ هما ليه يا عيال مخلصة لا كلها برضو نجارة ومطمرة ديكور كله يا ابو عايزين بقى عيش حالمة شوية لو سمحت. يلا يا سيدي هات الخشب الناحية دي انت يا عم اتعب الخشب اللي هناك كده يلا ايه رأيك بقى في العشة الشيك دي يا باشمهندس؟ ايه الوجهة والزور ده كله؟ طبعا يا اخي ماهر طبعا طبعا اقل منها دي اول عملية نفذها بعد ما اتخرجنا ولازم طبعا احط فيها كل اللي اتعلمته بكرة هتبقى سمعة. انت راجل اتخلقت للكتاكيت خلق للعيشة شعبك ماليه والنبي سمحت يا ريت كده بكل عيشة تعملي فتحتين ام الكتكوت كده يطلع دماغه ويشم الهوا كده ويروح ها يعني شايف بقى كده الميزانية هتخرم قوي. لا ولا هتخرم ولا حاجة دي كلها حاجات بسيطة المهم انك تحس بالسعادة وانت بتتفرج على المزرعة بتاعتك. المهم الفراخ هي اللي تحس بالسعادة مش انا دول ولادي. لا اتمنى خالص من الناحية دي الفراخ هيكونوا مبسوطين قوي ان شاء الله. مبسوطين بوجودك يا باشمهندس. كله تمام النهارده هناخد الكتاكيت من مكتبك الديكور بتاع عشاشهم خلص خالص بعد ايه بقى المكتب خلاص ما عادش ينفع ولا حتى عشه ولا يهمك المهندس اللي عمل العشاش موجود نخليه يجددهولك المهم بينا بقى يلا ناخد الفراخ بينا بينا يا سيدي يا صفاء صفاء ايوه ايوه يا سمير هات الاكل بتاع البواب اللي على السطح النهارده هنغديهم في الهواء الطلق يلا يمكن نفتحهم فسحه نفسهم تتفتح فيها لا لا لا لا ايه الكلام ده هما نفسهم مسدوده ولا ايه نفسهم مسدوده وبس دول بعيد عنك عاملين رجيم ايه رجيم بيخسوا في العدد والوزن النهارده مات منهم اثنين تلاقيهم ما كانش الجو عاجبهم في المكتب عندك ايه جايلك هات هات هنا دي واحده بس جايلك يا مات تعال بص بص بص يا مات الزم عاجبك كده بص بص الدكه بكوت الامين اللي واقف هناك ده شوف واقف مثلا ازاي زي ما يكون هيخطب الله اكبر الله اكبر لا ده مش هيخطب ده شكله كده هيعمل حاجه تانية خالص انزل انزل من على المكتب انزل يا ولد انزل انزل برضه في ايه حل حل حل عليهم النبي خلوا بالكم منهم دول ولادي كلهم اولادي يا حبيبي يا حبيبي غدا رجال لكل الامور ادي دقني اهيه مليون في الميه لو كنت جدا لازم ليش العب حسابه ولا حسابه كله مكتب مكتب مكتب شارع تاجي تاليف عبد الرحمن محسن ودي دقني اهية مليون في المية لو كنت ستة لا دمي في العب من حسابة ولا كتابة في كل مكتب مكتب مكتب سريع سريع محمد مشعل ودي دقني اهية